الصادقون أولا في عقيدتهم أولئك هم المفلحون ثانيا فيما أدى وفيما أعطى. طب من نحن؟ طب إحنا وضعنا إيه؟ حلنا إيه مع الله في هذه الأمة؟ ما نسأل وراح صاحب الزيت رفع على القضية وراح اخذ سنة زيت دخل فيها السجن. يسألوا ليه؟ يقولوا حتى لا أطعم المسلمين ايه؟ ها؟ شيء مكروه تعفه نفسه او شيء محرم. يبقى دول تعاملوا مع آيات الله ومع قرآن ربنا ومع هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشفافية متناهية. اقول لك المستخلص من الكلمتين دول اللي انا ببدأ بيهم ان ربنا ولو يجاهد شوية ولو يطلع أمواله ولو يعمل ولو لا لا، ده راجل مقصر جدا. الرواية الثانية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. اتحولت الكلمات اللي كانت في قلبه وجاي يسأل عليها إلا إيمان مختلط باللحم والدم والعظم. خلاص بقى من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أو أفلح إن إيه؟ أفلح إن صدق وتمسك بدول. يبقى حضرتك لو أنت تمسكت بالخمسة صلاة وصيام رمضان وتخرج زكاة مالك بعد شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، مش كده؟ إن عملت دول وحجيت إن استطعت وما أسقطتش على نفسك من مباهج الحياة ومطالب الدنيا دخلت الجنة بسهولة جدا جدا جدا. مين اللي بيشدد علينا؟ إحنا ولا ربنا اللي بيشدد علينا؟ ولا الإسلام هو اللي بيشدد علينا؟ إسلامنا يسير جدا وديننا يسير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. يسر على الامور كتير جدا وقال لنا بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وربنا بيحبنا جدا جدا جدا جدا، من اجل ذلك شرع الشرائع لنا ويسر الامور لنا وخلق لنا كل شيء. واعظم ما خلق الله لنا الجنة، وقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت. وقال سبحانه وتعالى في اعظم بشرى قالها وساقها القرآن لنا: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا لرزقوا من فوقهم ومن أسفل منهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم مش حق ان بتاع مؤصل ليه، لا ده حق مكتسب من الله عز وجل، فضل من الله ونعمه، او فضل من الله ونعمه. او تدري ما حق العباد على الله ان هم فعلوا ذلك؟ ايه؟ ان يدخلهم الجنه ولا يعذبهم. بس حسبه بسيطه، انت هتعيش كام سنه؟ انت قاعد تثقل على نفسك ليه؟ انت مطلوب منك امور بسيطه جدا جدا، لو تحققت في قلبك تقسم على الله يبرك الله عز وجل. بس مش محتاج غني، مش محتاج وزير، مش محتاج غفير، مش محتاج كبير، مش محتاج صغير، محتاج قلب متمسك بدينه، يعلم مراد الله عز وجل، يعلم مقتضى كلمه التوحيد، لا اله الا الله، اي لا معبود في الحق في الكون بحق الا الله. هو احنا في عندنا كم اله في الدنيا؟ في كم اله؟ واحد ولا اثنين ولا عشر ولا خمسين ولا ثلاثين ولا اربعين ولا هو الكون في اله واحد ولا هم كتير؟ كتير جدا، كتير جدا، بس كلهم بطلين. وليس هناك الا اله واحد حق هو الله رب العالمين. واتخذوا من دون الله، مين يقول كده؟ تعال كده، مين يقول كده؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. مين اللي بيقول؟ ما في ناس بتعبد صليب، وناس بتعبد نار، وناس بتعبد كذا، وناس بتعبد بقرة، وناس بتعبد مش كده؟ كل دي آلهة لهم، كلها آلهة ايه؟ بطلة. أما الإله الحق الواحد في الكون هو خالق كل شيء، اللي الراجل بيسأل النبي عليه من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن رفع الجبال ومن ومن ومن ومن ومن، في الآخر قال له آمنت بهذا. يبقى ما عنديش إيمان إلا بهذا الإله، إنما كل الآلهة التانية إيه؟ زائفة. فرأيت من اتخذ إلهه، ده أصعب إله بقى. أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ هواه، مزاجه، يوم يبقى فوق ويوم يبقى تحت، يوم يبقى معدول ويوم يبقى معدول، يوم يصلي لما يبقى محتاج حاجه، عنده امتحان ولا عنده قضيه ولا عنده مصيبه، يخش المسجد ويقعد يا رب يا رب يا رب، اول ما تنتهي القضيه خلاص يتخذ ايه؟ اللهو واللعب والمخدرات واي شيء في الدنيا اله، هواه مزاجه. يبقى ماشي ورا مزاجه، ورا هواه، مش ورا مقتضى ما طلب الاله منه وامره به. امور بسيطه جدا جدا جدا في ديننا، بقول لك فهمها التابعين، وفهمها تابع التابعين، فهمها الصحابة من قبلهم، الصحابة اللي كانوا يؤثرون على أنفسهم وكان بهم الخصاصة، صحابة اللي أمرت بالهجرة، تركوا البلدان وتركوا الآل وتركوا الأموال وتركوا الدنيا كلها، ليه؟ سابوا مكة وراحوا المدينة ليه؟ تركوا بلادهم اللي عاشوا فيها وانتقلوا إلى بلد لم يعلفوا فيها أحد ولم يعرفوا فيها أحد، إلا أنهم جاءوهم من فوقهم ومن اسفل منهم، بلغت القلوب ايه؟ وضعوهم خلاص خلاص هيموتوا من الخوف ومن الرعب ومن الفكر، وفي نفس هذا الوقت اللي مش لاقيين ياكلوا فيه وما معهمش عده ومحاصرين هيقتلوا الوقت او كمان شويه، يروح النبي يقول لهم الله اكبر، فتحت كسرى وقيصر. يا سلام يا سلام، الله اكبر، فتحت خيبر. ازاي الكلام ده؟ واحنا لسه ما خلصناش من اللي احنا فيه، واحنا لسه مش ضامنين ان احنا هنخرج من دول. لا ضامنين وعارفين، طالما قال رسول الله لا يقول الا نيابه عن الله، وقال ما قال الله تتحطم فوق ارادته جميع الارادات. خلاص كل دول هيتغلب، غلب الاسلام مالكش دعوه. ربنا قال هيغلبهم يبقى هيغلبهم. النبي قال ان احنا هنخرج من مأزق ده ونفتح كسرى وقيصر، يبقى خلاص هنخرج منه ازاي؟ ما تسألنيش، لان ارادة الله عز وجل كائنة أحلها وإيه؟ وأحلها. مش كل الأسباب اللي أتاحها وخلاص، لا، لازم تنظر في الأسباب الحلال. قال رب العالمين: وكان حقا علينا إيه؟ نصر المؤمنين. قال رب العالمين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صح؟ قال رب العالمين: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لازم نبقى احنا الذين آمنوا وإيه؟ وعملوا الصالحات. أول ما تحقق ده هو، سيب كل الدنيا وما عليها واعتقد في أن الله عز وجل سيورثك الأرض، وأن الله عز وجل سيرفع شأنك في الدنيا، لأن الرزق عليه والحياة بيديه والموت بيديه والأمر أمره والملك ملكه والمنع منعه والعطاء عطاءه. ويوم القيامة يجمع الأولين والآخرين بين يديه فيسأل كل امرئ عما قدم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اسمع: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهدينا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما منا إلا مراحل إلى الله. مهما طال العمر ومهما على الشأن أو على المنصب أو على الذكر أو على أو على أو على، ما منا إلا وراحم إلى الله. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وإيه وباقيا. سبحانه وتعالى هو الباقي الأوحد في هذا الكون، يوم ينادي على الخلائق جميعا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أمور جعلها الله تبارك وتعالى نصب أعين المتقين القارئين لكتاب الله الفاهمين ما فيه. أولئك الذين باعوا دنياهم وتركوا دنياهم واستسلموا بأمور حياتهم كلها إلى مراد رب العالمين مؤمنين بقضاء الله وقدره. خلي بالك، أخطر حاجة في الإيمان القضاء والقدر. يعني الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلنا بنقول تقيم الصلاة نصلي الحمد لله، تؤتي الزكاة الحمد لله بتديها، صوم رمضان ماشي، تحج بيت انصطاط ماشي، ده كل دي أمور قولية تعبدية. تعالى الأمور الإيمانية بقى: أن تؤمن بالله، في حد ما بيؤمنش بالله مننا؟ أن تؤمن بالله وملائكته ماشي، وكتبه ماشي، ورسله ماشي، كلنا بنؤمن بالكلام ده، مش كده؟ لكن تعالى بقى: والقدر خيره وشره، يقع فيها ناس كتير جدا. الإيمان بالقدر: إن أرادك الله عقيما خلاص، إن أرادك الله سليما خلاص، إن أرادك الله، وهكذا. أن تؤمن بقضاء الله وقدره أي ترضى بقضاء الله وإيه وقدره. يبقى عندك كده رضا داخل النفس، مش رضا بالحال إيه في البلد. الحمد لله زفت، ما تنفعش ما تنفعش. الحمد لله من وراء قلبك برضه ما تنفعش. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. انت تملك الدنيا اول ما تبص وتلاقي نفسك كده بتبعدك عن الايمان بالله وبتنفسك كده بتسول لك انك انت اقل الناس انك انت ما معكش انك انت ضعيف وانك انت تعبت من الدنيا وانك انت زهقت من حياتك وقوم على طول. عندك امرين، اولا اذهب الى المستشفيات اسال الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين، اذهب الى العنابر كده وادخل وشوف اللي نفسه انت بتغسل وشك في اليوم كم مره وده بيغسل كريمه في الاسبوع كم مره، قول الحمد لله اللي مغطى عينه اللي عنده كانسر لا شوف كده قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، تلاقي نفسك عندك رضا تقوم تقول سبحان الله ده انا اعظم واحد في الدنيا. اذهب الى المقابر وانظر الى اصحاب القبور وكلمهم قول لهم ماذا تريدون، لو شاء الله لكم ان تخرجون من هذه المقابر او القبور ماذا ستفعلون؟ هقول لك هنقول لا اله الا الله بالمدة. انت الان تستطيع، انت تستطيع انك تقول سبحان الله مليون مره، تستطيع تستغفر ربنا مليون مره، تستطيع انك تقول لا اله الا الله محمد رسول الله مليون مره. انت هذا ما بتقولش ليه؟ ايه اللي قافل بقك كده عن التسبيح وفي ايدك السبح؟ ايه اللي قافل بقك عن الاستغفار وانت قاعد على القهوه ولا قاعد ده مصلحتك ولا تتقلق؟ ايه اللي بيخليك مش قادر تتاجر مع ربنا؟ ما انتش فاهم الدين صح. طب خد بقى دي واختم، خد دي واختم. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس بن مالك السلسله الصحيحه للشيخ الالباني يقول صلى الله عليه واله وسلم سبع سبع اشياء يجري اجرها على العبد وهو بعد موته وهو في قبره او في قبره بعد موته. سبع امور انت بتعملها في الدنيا ليوم القيامه يكتب لك اجرها وانت ميت شغالها. هو ده ايه الفوز ده بقى؟ هو ده العمل الصحيح، هو ده العمل الداؤد او الدائم زي ما بيقولوا. تعال بقى ايه هم دول؟ هو النبي بدا بايه؟ من علم علما، اسال الله ان يجعلنا من طلبه العلم ومن اهل العلم ومن يعملون فيعلم من يعلمون فيعملون. اسال الله عز وجل ان يعلمنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما في ديننا كلنا واولادنا، لان احنا خايفين على الاجيال اللي جايه من العلم ده وخايفين. المهم من علم علما او اجرى علم، من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس شجرا او بنى مسجدا او ورث مصحفا. حلوين قوي الست دول، تعالى ما اقسمهم لك انا بقى كده بطريقتنا الدنيويه. اقول من اجرى نهرا، تعرف المنافع الحياتيه، هقول من اجرى نهرا ينتفع به الناس سقيا الماء اعظم شيء في الصدقات. من اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس شجرا، خد الثلاثه دول كده. يبقى من نفع الغير اللي بينفع الناس بايه؟ بالامور الحياتيه المطلوبه للجميع. من اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا بالذات في الايام اللي احنا فيها دي الاشفاق على الناس. علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عرفوا ان كان في راجل في المدينه يكفل 100 بيت ماشي كده 100 بيت بيكفلهم. هو مين ما يعرفوش؟ الناس تفتح البيت بالليل الفجر كده يفتحوا الباب يلاقوا مثلا ايه؟ شويه رز شويه سمنه شويه سكر شويه اي اكل شكاره كده كل يوم. مين اللي بيجي؟ محدش عارف ده مين. انت تعرف بعد كام سنه مات علي بن الحسين بن علي؟ مات. فلما مات وهم بيغسلوه وجدوا اثار الحبل بتاع الجراب اللي بيشيل عليه الشكايه الحاجات الحبل اللي بيشيل عليه مقصر، وهو راجل ما بيشتغلش ده راجل من اهل البيت والى اخره، يقوم اتعلم ايه؟ الشين كتافه معلمة من أثار الشين. علمت إيه؟ بالليل الناس كلهم الميت بيت اللي في المدينة اشتكوا من الأكل ما جاش. تاني يوم الأكل ما جاش فعلموا أنه علي بن الحسن بن الحسين بن علي. ينفق يهتم بالفقراء. النهارده لما تبقى أنت في حارتك أو في منطقتك وعارف إن فلان وفلان وفلان وما تقوليش أنا عايز أطلع فلوس في مش عارف فين وفين وفين، لا لا، خلي من جوار المسجد بتاعك اهتم بالفقراء. عارف قصة كأني أكلت اعملها، هقول لك بعدين لو جيت تاني اعملها. كأني إيه؟ كأني إن شاء الله كأني إيه؟ كأني أكلت. بيجيب فرختين، حاول تجيب الفرختين كده وتقسمهم. في راجل صاحب القصة العجيبة اللي منتشرة يمكن كلكم سمعتوها على النت دلوقتي، الراجل السكين العربين، أسأل الله أن يغفر لنا وله ونسامحك وإياك، مش قلت كده يعني، لكن هو حاله كده. فراجل ساكن في المغرب، في المغرب بلاد المغرب، بيقول رأيت النبي في المنام ثلاثة أيام. ثلاث أيام النبي يجي في المنام، يقول لي روح بلد كذا في السعودية، روح بلد كذا قرية كذا، اسأل عن فلان ابن فلان وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويبشرك بالجنة. فالرجل عاد نام، تاني يوم جاب، تالت يوم جاب، قال قم سلم على فلان الفلاني في بلد كذا في قرية كذا وقل له النبي يسلم عليك ويبشرك بالجنة. الرجل انطلق وراح هناك وجاب ناس معاه، انا عايز من عنوان الفلاني تعالى معانا، راح احنا عايزين فلان، فلان انتم يا اهل الخير والمشايخ والكبار وفلان، فلان ده ابن 60 و70 وحاله وحاله وحاله وحاله، احنا عايزينه بس. فالراجل التاني يمكن في غلط ولا ايه؟ قال له تعالى انت فلان؟ قال له ايوه. قال له رايت النبي في المنام، راح بكى. قال له رايت النبي في المنام ثلاث ايام ورا بعض يقول لي قوم روح لفلان ابن فلان ده وبشره بالجنه وسلم عليه. فبكى الرجل وقال انا؟ قال نعم. ولا يعلم احد بما فعلت الا ان انا بقول لك علشان تعرف ايه القصه ايه. قال له ايه؟ قال له اقسمت على نفسي ان اقسم راتبي بيني وبينك، كل شهر اروح اقبض الالف جنيه اخد 500 جنيه وهم نعملهم زي لها 500 الف واجري ولا حد شعر مني حاجه خالص خالص خالص لغايه الوقت وانا برسم الراتب معاه عشان اكفوا اليتامى انا وكافي اليتامى في الجنه. الله، يبقى ربنا بينظر للقلوب ازاي وبينظر للاعمال ازاي؟ يبقى له حقرن من المعروف ايه شيئا، اجرى نهرا، غرس نخلا، حفر بئرا. الثلاثه دول. طب الثلاثه التانيين الحلوين برضه قوي قوي قوي قوي، علم علما، ها، ورث مصحفا، ها، بنى مسجدا، امور تعبديه ثانيه بقى ايه؟ تمام. ربنا يجعلنا من اهل هؤلاء الست. اللي اسهل واحده فيهم اللي جايه اللي انا مشفق على نفسي وعليكم منها، اسهل واحده، او ترك ولدا صالحا يدعو له. والله ده خوفك انت، ضامن انك لما هتموت ولادك يدعو لك، انت ضامن ان انت هتسيب اسره صالحه. ابونا رحمه الله عليه غفر الله لك يا ابي، طلع لي على روح ابي اعمل كذا، زي ما بنسمع كده والقلب خالص، ولا هاتوا الجثه، ضعوا الجثه، سيبوا الجثه، ارجعوا من غير الجثه. تحسب ما تزرع الآن ستغرس ما تغرس الآن ستحصد فين؟ في الآخرة حتى بعد موتك. سبعة يجري الله أجرها للإنسان بعد موت وهو في قبره. أيوة، حاول أن تمسك واحدة من دول، حاول أن تغرس نخلة يفيد المسلمين يعمل ظل، حاول أن تفحر بير تعمل سقيا ماء أمام بيت فلان أو أمام المسجد الفلاني، حاول أن تجري نهرا ما تعقدش الدنيا على نفسك وعلى الناس، حاول تبني مسجد حتى لو عمرته وبنيته في قلبك، حتى لو كنت تعيش عصفور قد كده اجعل قلبك معلقا أيضا بالمساجد، حاول تترك علم وسيب أهل العلم يشتغلوا، اكفوا طالب علم، عيد طلاب العلم والمشايخ، ما تقولش احنا وغيرنا غلط، ما تهاجمش غيرك، ما تقولش فلان الفلاني صح والبيه كله غلط، ما تعملش كده. أبو جعفر المنصور وآخر حكاية، أبو جعفر المنصور لما قرأ موطأ الإمام مالك أعجب به جدا جدا جدا، وقال ما فيش حاجة في الإسلام ناقصة، ده أعظم كتاب، أعظم سلسلة، ما فيش أفضل من كده أبدا. هاتولي مالك، فجابوا له الإمام مالك، قال له اسمع، قال له إيه؟ قال له أنا خدت قرار كده فرمان إن جميع الكتب والمدارس والمشايخ وكله يوقف كده على جنب، وناخد بالموطأ ده اللي ما فيش أعظم منه على وجه الأرض، فأنا هكتبه وأطبعه مليون مليون طبعة وهوزع في الأمصار ولا يدرس إلا كتابك، ومش هيبقى في المشايخ إلا أنت، يلا أنت أحسن واحد. الإمام مالك حفر الظهر كده وأبو طالب عبد المؤمن أحسن منك، أيوه أحسن معالم وأحسن شيخ وأحسن إمام، أنا اللي عندي الدين الصحيح. حاشاه رضي الله عنه، قال لا تفعل، اوعى تعمل كده يا عم، لا انت هتاخد انت البراز وتبقى انت اللي في الصوره ومش احسن، لا لا لا، دع اهل العلم يعملوا ودع طلبه العلم يتعلموا ويعلموا، وخلي الامصار يروح لها العلم والحديث يروح لها، وكل مصر يعني كل بلد تعمل بمقتضى ما ينفعها، ما تجعلش الدين حجر على الجماعه الفلانيه بس، او على الوضع الفلاني بس، او على الشيخ الفلاني بس، لا، ان في الامر متسع طالما ثبتت صحته عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. او تدر ما حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه انهم فعلوا ذلك ان يدخلهم الجنه ولا يعذبهم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا.